ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية هو درجة السلف الصالح القرون المفضلة، ولم يحدث التصوف، إنما حدث التصوف متأخرا. والتصوف في الأصل الاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة، ولذا يسمون النساك الذين تفرغوا للعبادة والقراءة في القرآن، ولم يدخل فيهم بدع ولا شرك، لم يدخل فيهم ابتداع ولا شرك، وإنما شقوا على أنفسهم في العبادة. فهؤلاء سلكوا مسلكا شاقا لم يؤمروا به، لم يؤمروا به، فهو من جنس رهبانية النصارى. الله لم يأمرنا بالرهبانية والتشدد في العبادة، لكن هؤلاء اجتهدوا فأخذوا هذا المنح، وكانوا في أولهم عبادا، عبادا متقشفين ومتزهدين، وإن لم يكن هذا مرغبا فيه لكنه لا ينقص أهله. ثم تطور التصوف، وهكذا البدع إذا تتطور، تطور التصوف إلى أن خرجوا من الدين وصاروا ملاحدة، هل وحدة الوجود وهل عباد القبور وإلى آخره، تطور التصوف في الأخير. ثم يا الشيخ بين سبب تسميتهم بالصوفية، ذكر الأقوال في ذلك، ورجح أن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشن والتزهد، فشموا بالصوفية لأن مظهرهم لبس الصوف، ما يلبسون القطن والكتان والأشياء الرقيقة، وإنما يلبسون الخشن من نعم من باب التزهد والتقشف. هذا هو الصحيح في تسميته. نعم. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، هذا مظهرهم. نعم. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، صفوة نسبة إلى الصفوة، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان إلى الصفوة لقيل صفوي ولم يقل صوفي من جهة اللغة. نعم. وقيل إلى صوفة ابن أد بن طابخة، وقيل إنهم نسبة إلى رجل، إلى رجل هو أول من أظهر تصوف اسم صوفة، فنسبوا إليه صوفية نسبة إلى رجل اسمه صوفة. نعم. وقيل إلى صوفة ابن أد بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، بالنسك يعني بالتزهد والتقشف. نعم. قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، وقيل إلى أهل الصفة، وهذا باطل، قيل إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مر بكم ذكرهم، وأن المراد بأهل الصفة فقراء الصحابة الذين ليس لهم بيوت ولا مأوى، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها ويتصدق، تصدق الناس عليهم، ومنهم من يشتغل بالنهار ويكتسب ويأوي إلى الصفة لأنه ليس له منزل، ثم بأهل الصفة. هؤلاء قالوا الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، هذا غلط، بينهم وبين أهل الصفة فروق كبيرة. نعم. وقيل نسبة إلى الصفاء، صفاء القلب، كان يقال صفائي لا يقال صفوي ولا يقال صوفي، صوفي نسبة إلى الصوف، واضح هذا لغة. نعم. وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف الأول، نسبة إلى الصف الأول في الصلاة، كل هذا ليس له أصل. نعم. وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، أو الصف المقدم يوم القيامة بين يدي الله، وهذا تزكية، تزكية لنفوسهم. نعم. وهذه أقوال ضعيفة، كلها أقوال ضعيفة، والصحيح الأول أنه نسبة إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشم في اللباس والزهد وعدم الترفه. نعم. وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي. صفي يعني إذا نسب للصفة يقال صفي. نعم. أو صفائي. أو صفائي إذا قيل النسبة إلى الصفاء. نعم. أو صفوي. أو صفوي إذا كان النسبة إلى الصفوة. هذه الاشتقاقات اللغوية. نعم. أو صفي. أو صفي إذا قيل النسبة إلى الصف الأول. نعم. فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي. صوفي إلى النسبة إلى الصوف. نعم.